أنه الأخوة المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. أما أنت تركت بقى الرؤوس وبدأت تشتغل بالأفراد. لا عفوا، أنا لما تكلمت أنا لم يعني ما قلت لا رؤوس ولا قلت أفراد، أنا تكلمت بشكل عام. هو كذلك، لكن نعم. لما يقال الإخوان المسلمين شو يتبادر للذهن؟ هل دخل اليوم ولا بسنة ولا بسنتين، ولا الرؤوس اللي مستولين على عرش الحزبية منذ سنين طويلة؟ والله هذا هو الذي يتبادر من الإخوان المسلمين. يا شيخ، بس يا شيخ الآن في يعني يعني أنا أتكلم عن الساحة في بريطانيا، ولا أتكلم هنا في بريطانيا منذ فترة طويلة. طيب، هناك الآن، وهذا كلام ينقله بعض الإخوة من الإخوان، أنه في نقمة في القواعد وعدم ارتياح من الرؤوس. هذا يتكلمه ناس طيبين عقلاء، وهم ليسوا يعني قلة قليلة. حينئذ بارك الله فيك. اي نعم، ما دام الامر كذلك فما يصح اطلاق الكلام، لانه حينما يقال اخوان مسلمين ما احد يفهم انه في اخوان كذا اخوان كذا اخوان كذا. في ناس نحن نعرف في ناس بيحاربوا الانتماء للبرلمان والدخول، لكن نحن نتكلم اخوان مسلمين هنا، اخوان مسلمين في مصر، نعم. اخوان مسلمين في اي بلد اخر، نعم. هل دائما ان كانوا في سوريا مثلا، نعم. نعرف. فهدون الرؤوس هدون اللي بيوجهوا الافراد والجماعات المنتمين اليهم. هذا شيء. والشيء الثاني وهو في اعتقادي مهم، خلاف في الفروع ليس في الاصول. كيف هذا الكلام؟ تسألني يعني؟ أيوة، يعني عندما نتكلم على الطيبين وعلى العقلاء منهم، فمما لا شك فيه وأن كثيرا منهم كما تفضلت قبل قليل يعني في الإخوان المسلمين في يعني هم ليسوا حملة فكر واحد أصلا. يعني فيهم من ينتصر حتى الفكر السلفي. عفوا يا أستاذ ما تأخذني. نعم. ما يصح الكلام عن أفراد، نتكلم عن المنهج. منهج الأخوان المسلمين، منهج الأخوان المسلمين مع السنة. أنا لما كنت أتكلم أنا ما قلت أنه يعني إذا صححوني إن أنا ما قلت أنه نحن ليس بيننا وبين منهج الإخوان المسلمين خلافات في الأصول، ما قلت أنا هذا. وأنا ما نسبتك إلى. نعم، أنا كنت. لا اسمح لي أرجوك تكون يعني موضوعي. نعم. أنت قلت أنه الخلاف فرعي، هذا كلامك. نعم. بين من ومن؟ نعم. بين من ومن؟ بين مثلا السرور وبين الإخوان المسلمين. طيب أنا إذا هذا قلت أنا دعني أخصص بذلك. أنا تاركك بس. نعم. لا تكلم بكلام، خلينا نفهم ونقع في المحظور اللي نحن حاولنا نخلص منه مشان نستفيد منك. ذكرت مقدمتي وما آفة الأخبار. نعم. إلا رواتها. نعم. فنحن بدنا نفهم منك الحقيقة الآن. فلما بتقول عن سرور أو عنك أنت. نعم. أنا ما بيهمني الشخص. نعم. لما بتقول انه الخلاف بيننا وبين الاخوان المسلمين في الفروع وليس في الاصول، ما تتحدث عن جماعه دون جماعه من الاخوان المسلمين، عن منهج الاخوان المسلمين. لا انا يعني لو كان هكذا في البدايه السؤال طرح انه هل المنهج، انا لما كنت اتكلم ما كنت اتكلم يعني كنت يعني اخذني الحديث وهذه الصوره المرتسمه في ذهني، اخذ الحديث وانا اتكلم عن الصوره المعاشه اللي هناك وعن الافراد وعن شريحه منهم ممن لا يقرون حتى قادتهم على ما هم عليه. كنت هذا اللي تكلم عليه، وهذا الذي يقصد حتى هو الشيخ في كلامه وفي كتبه، أن هؤلاء هم من أهل السنة وعندهم خلافات، هم يعني يخالفون أهل السنة والجماعة في نقطة معينة، لكن لا يخرجون عن دائرة أهل السنة والجماعة، هم ضمن هالدائرة هذه لكن يختلفون معها في نقاط. ما كنت أتكلم عن المنهج هكذا، لأن السؤال ما كان مطروح هكذا في البداية. يعني النقاط فرعية وليست